وللأسف الشديد كون ان يتعمل جزء من تأليف حد تاني ايا كان، يعني مع احترام الشديد لعمر محمود ياسين وايمن بهجة قمر، مع احترامي ليهم ككتاب، لكن أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ كانوا بيحملوا قيمة فنية وثقافة مصرية عن التاريخ المصري وعن كل المراحل اللي هم عليهم، وتاريخهم يشهد بذلك هم الاثنين بالأعمال العظيمة اللي عملوها مع بعض. فطبعا دي كانت مقارنة ظالمة للمؤلفين الكبار، وما كانش مفروض ان هم يفكروا في الجزء السادس خالص من ليالي الحلمية، لانه اكيد ما كانش هيطلع بقيمة الأجزاء الخمسة بتاع ليالي الحلمية اللي فاتت. تبقوا واثقين من براته وتقبضوا عليه. احنا ما قبضناش عليه يا باشمهندس. توفيق جه معانا بكامل إرادته، اقتنع ان احنا بس اللي نقدر نحميه بعد ما شافه بعينه. توفيق كان بينه وبين الموت خطوة، هي نفسها الخطوة اللي سبقناهم بيها، لأننا كنا بنراقبه ثانية بثانية. المطلوب مني ايه دلوقتي على باشا؟ توفيق لسه مش عايز يتعاون معانا يا أستاذ علي. أنا بقول يعني لو تتكرم وتزوره وتتكلم معاه شوية. حضرتك عايزنا نشتغل معاكم. احنا ما بنطلبش منك تقوم بعملنا، لأننا فاهمين وبنأديه كويس. احنا بنطلب منك تقوم بواجبك. أنا عارف واجباتي كويس قوي يا حضرة المقدم. أنا بتكلم عن واجب محدد في قضية عامة بتواجهها البلد كلها يا أستاذ علي. كل مصري يقدر يساهم بجهده في مواجهة الإرهاب ويتردد أو يهرب يبقى بيفرط في واجبه. أنا مش هعطلك، أرجوك تفكر وترد علي. أفكر في إيه بقى بعد لفت النظر اللي حضرتك بتقولي ده؟ أنا تحت أمرك، حددولي معاد الزيارة. أنا كنت واثق إنك هتتعاون معنا. شرفت بأريست حضرت المخطط. متشكر، بكرة هكلمك وفوت أخدك إن شاء الله. سلام. أربع سنوات قضاها الفنان أحمد عبد الوارث في العمل النقابي بنقابة المهن التمثيلية، وشهد له ولبصمته الكثيرون داخل نقابة المهن التمثيلية. ولكن الأستاذ أحمد عبد الوارث نفسه، ما البصمة الأكثر وجودا الذي تركها في نقابة المهن التمثيلية ما زالت مقترنة باسمه حتى هذه اللحظة؟ ولماذا قلت أنك خسرت خلال هذه النقابة على الرغم من أنك كنت مكسبا للكثيرين؟ العمل النقابي عمل خدمي أنا، ده من وجهة نظري، وانه عشان تخدم فيه لازم تشتغل باخلاص، وتشتغل باخلاص بمعنى انك انت تشوف ايه المشاكل الحقيقية للفنانين اللي ممكن ان هم يعني يعانوا منها. حتى مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية بتاعتنا برضو ما كنتش عايز انتمي اليها، اني مش عايز حاجة تشغلني عن فني يعني. وعارف نفسي ان انا لو انتميت لحاجة بنتمي بضمير وبجهد واخلاص. لكن جه الطلب من يوسف شعبان نفسه ومن أشرف زكي، الحقيقة كان أيامها سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، وبذكر أنه جالي وأنا بمثل في 6 أكتوبر وتحال علي جدا أن أنا يعني أرشح نفسي، وقال لي يعني أن أنت الناس كلها عايزينك وطالبينك وكده. لما بقيت عضو مجلس إدارة ابتديت فعلا أخدم الأعضاء بصدق وبإخلاص، ويشهدوا على ذلك هم إذا كان وضمير شديد. فلقيتني بقعد في النقابة وقت طويل جدا. إحنا كان مطلوب مني أنا وأشرف عبد الغفور كان معايا كعضو مجلس إدارة إن أنا بقرأ جميع الملفات بتاعة الأعضاء، ودول ألفات يعني، فده كان بياخد وقت طويل جدا ان احنا نقعد انا وهو بالخمس 6 ساعات نقرا ملفات الاعضاء عشان نشوف ايه يعني اكثر استحقاقا، اكثر استحقاق من ايه، لان كان في لما دخلنا كان في اعضاء يعني ماتوا وعايزين نشوف ايه الملف بتاعهم، هل هم موجودين كاعضاء ولا مش، ولا يتشطبوا من النقاب يعني. كان في حاجات كتير قوي ترتيبات، كان في خدمات لاعضاء عايزين يقدموها.